أحسن الله إليكم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدث عماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وقد فزع على المدينة ليلة فخرجوا نحو الصوت فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم قد استبرأ الخبر وهو على فرس لأبي طنحة عرج وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراع ثم قال وجدناه بحرا وقال إنه لبحر. باب حلية السيوف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو زعيم قال سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم من الذهب والفضة إنما كانت حليتهم العلابية والآنوك والحديد. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال حدثني سلام بن أبي سليمان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النجم فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير من عضائه فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستغنون من الشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة وعلق بها سيفه ونمن نومه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم فاستيقظت وفي يدي صلتا فقال من يمنعك مني فقلت الله قلتها ثلاثا ولم يعاقبه قالها ثلاثا ولم يعاقبه وجلس. باب لبس البيضة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة عليه السلام رضي الله عنها تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. قوله باب لبس البيضة. البيضة آلة من آلات الحرب تجعل على الرأس وتسمى خوذة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من لم يرى كسر السلاح عند الموت. قوله باب من لم يرى تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 10 مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن حاتم أنه قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا سلاحا وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. باب تفرق الناس عن الإمام عند قائلة الاستضلال بالشجر. قال حدثنا ابن يماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال حدثنا سلمة بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابر رضي الله عنهما أخبره قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعدي قال أخبرنا شعيب عن سلمة بن أبي سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأدركته من قائلة بواد كثير العضاة فتفرق الناس من عضاه يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ عنده رجل ولا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اختلط سيفي فقال ممنعك قلت الله فشام السيف فهذا جالس ثم لم يعاقبه. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. قوله باب ما قيل تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 14 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن النضر مولى عمرو بن عبد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وغير محرمين فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه يناولون سوطه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا عن ذلك قال إنما هي طعمة أطعمكمها الله. وعن زيد بن أسلم عن طالب يسأل عن أبي قتادة الحمار المحشي وذكر مثل حديث أبي النضر قال هل معكم نحمي شيء. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم وقميص بالحربي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. قال حدثني محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن كلمة عبد العباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي قبتي اللهم إني أنشدك عهدك وعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وبالدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. وقال وهيب قال حدثنا خالد يوم بدر قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم درعه مرهونة عند يهودي ب30 صاع من شعير. وقال يعلى قال حدثنا عمش وقال درع من حديد. وقال معلى حدثنا عبد واحد قال حدثنا عمش وقال رهنه درع من حديد. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجل يعني ما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ترقيهما فكلما هم المتصدق بصدقته اتسعت عليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة قد انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت إلى ترقيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجتهد أن يوسعها فلا تتسع. قوله حدثنا وهيب ليس في رواة البخاري من اسمه وهيب سوى راو واحد هو وهيب بن خالد الباهلي. وهيب بن خالد الباهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الجبة في السفر والحرب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قوله رحمه الله باب الجبة. الجبة لبس يكون على أعلى البدن بمنزلة القميص، لبس يكون على أعلى البدن بمنزلة القميص، إلا أن يداه طويلتان تصلان إلى الرسغ، ويكون من صوف غالبا، ويكون من صوف غالبا فيلبس في الشتاء. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إسماعيل قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا عمش عن ضحى مسلم هو ابن صبيح عن مسروق إنه قال حدثنا مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فلقيت ماء وعليه جبة شأمية فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذهب يخرج يديه من كمين فكان ضيقين فأخرجه من تحته من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب أو باب الحرير في الحرب. قال حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا خالد قال حدثنا سعيد بن قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص عبد الرحمن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص من حرير من حكة كانت بهما. قال حدثنا الوليد قال حدثنا مامو عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا محمد السنان قال حدثنا مامو عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عبد الرحمن عوف والزبير رضي الله عنهما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن قبل فرق صلاة في الحرير فرأيته عليهما في غزاة. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن شعبة قال أخبرني قتادة عن أنس رضي الله عنه حدثهم قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام رضي الله عنهما في حرير. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غدار قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رخص أو قال رخص لحكة بهما. باب ما يذكر في السكين. قوله باب ما يذكر، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 14 موضعا، وذكرها بلفظ باب ما ذكر في 7 مواضع، وذكرها بلفظ باب ذكر في 30 موضعا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم سعني عن شاب عن جعفر بن عمرو بن أميه عن أبيه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكون من كتف يحتز منها ثم دعو إلى الصلاة وصلى ولم يتوضأ. قال حدثهم اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزني وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. قال حدثني إسحاق بن يزيد دمشقي قال حدثني أحمد بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن أسود العنسي حدثه أنه أتى عبادة بن صامت رضي الله عنه نازل من ساحل حمص وهو في بناء الله ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام إنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله فيهم قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله. قال لا. باب قتال اليهود. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل يهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهود من ورائي فاقتل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقوم الساعة حتى تقاتل يهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي ويا مسلم هذا يهودي من ورائي فاقتل. باب قتال الترك. قال حدثنا ابن عماني قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول وحدثنا عمرو بن تغلب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلوني على الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن أعرج أنه قال قال أبو نويت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما يعلوهم الشعر. باب قتال الذين ينتعلون الشعر. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما يعلموا الشعر ولا تقوم الساعه حتى تقاتلوا قوما كان وجوههم المجان المطرقه. قال سفيان زاد في ابو زناد عن رجع عن ابي هريره رضي الله عنه روايه صغار الاعين ذلف الانوف كان وجوههم المجان المطرقه. باب من صف اصحابه عند الهزيمه ونزع عن دابته واستنصر. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيد قال حدثنا مسحاق قال سمعت براء رضي الله عنه سائر رجل أكنتم فرت يا أبا عمرة يوم حنين قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه خرج شبان واصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نص ما كادوا يسقط لهم سهم فرشقهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بغت بيضاء وعمي أبو سفيان من حارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذبا من عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. قوله باب الدعاء، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 24 موضعا، وذكرها بلفظ باب دعاء في 7 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه أنه قدم كلم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى حين غابت الشمس. قوله عن عبيدة، تقدم أن عبيدة اسما يأتي بفتح العين وضمها عبيدة وعبيدة، وأما الكنى فعندهم أبو عبيدة وليس عندهم أبو عبيدة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن رجع نبي الله رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم أنجي الوطأة كعلى مضر اللهم سنينك سني يوسف. قال حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد انه سمع عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب على المشركين فقال اللهم انزل الكتاب سريع الحساب اللهم هزم الاحزاب اللهم هزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا جابر بن عمرو قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون عبد الله رضي الله عنه انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ظل الكعبه وقال ابو جهل وناس من قريش ونوح رجل زور بناحيه مكه فارسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوا عليه فجاءت فاطمه رضي الله عنها فالقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لابي جهل بن هشام وعتبه بن ربيعه وشيبه بن ربيعه وليد بن عتبه وابي بن خلف وعقبه بن ابي معيط. قال عبد الله فلقد رايت في قريب بدر قتلى قال ابو اسحاق بن سمع وقال يوسف بن اسحاق عن اسحاق اميه بن خلف قال شعبه اميه او ابي الصحيح اميه. قال حدثنا سيد بن حرب قال حدث احمد بن ابي بن مالك عن عائشه رضي الله عنها ان يهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قلت اولم تسمع ما قالوا قال فلم تسمع ما قلت وعليكم. باب هل يرشد المسلم واهل الكتاب او يعلمون كتاب. قال حدثنا اسحاق قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا اخي بن شهاب بن عمي انه قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه المسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر وقال فان توليت فان عليك اثم الاريسيين. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال حدثهم اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثهم الزناد عبد الرحمن قال قال أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عنده عن قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلك الدوس قال اللهم اهد دوسا وات بهم. باب دعوة اليهود والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال حدثنا علي بن جعلي قال اخبرنا شعبه عن قتاده انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول ما رد النبي صلى الله عليه وسلم يكتب على رومي قيل له انهم لا يقولون كتبا لن يكون مقتولا فاتخذ قاتلا من فضه فكان ينظر الى بياض في يده ونقش فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني ليث قال حدثني عقيل عن شامي قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتاب الى كسرى فامره ان يدفعه لعظيم البحرين يدفعه عظيم البحرين الى كسرى فلما قرأه كسرى خرقه فحسبت ان سعيد المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يمزق كل ممزق. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. حسبت أن سعيد المسيب هكذا وقع مرسلا. وفي مواضع من البخاري أحاديث مرسلة رواها تبعا لموصول ذكر معه من أشهرها هذا المرسل بالدعاء على كسرى ومنها أيضا ما تقدم عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم. فهذه مراسيل أخرجها البخاري تبعا لموصولات رواها فلم يقصدها ابتداء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والنبوة ولا يتخذ بعضهم بعض أربابا من دون الله وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله إلى آخر الآية. قال حدثني ابراهيم بن حمزه قال حدثني ابراهيم بن سعد عن صاحب الكساء من شاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبه عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى قيصر يدعو الاسلام وبعث كتابه اليه مع دحيه كلبه وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم يدفعه الى عظيم بصرى ليدفعه الى قيصر. وكان قيصر لما كتب الله عنه جنود فارس مشى من حمص الى ايليا شكرا لما ابلاه الله عز وجل لما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حين قرأوا التمسوني هاؤلاء احلم قوم لاسالوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فاخبرني ابو سفيان انه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المده التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كفار قريش. قال ابو سفيان فوجدنا رسول قيصر ببعض الشام فانطلق به وباصحابه حتى قدمنا ايليا فادخلنا عليه فاذا جالس في مجلس ملكه وعليه التاج واذا حوله عظماء الروم فقال ترجماني سلهم ايهم اقرب نسب الى هذا الرجل الذي يزعم انه نبي. قال ابو سفيان فقلت انا اقربهم اليه نسبا. قال ما قرابت ما بينك وبينه فقلت هو ابن عمي وليس في ربي من أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابي فجعلوا خلف ظهري عند كتفي ثم قال ترجمني يقول لأصحابي إني سألوا هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لكذبته حين سألني عنه ولكن استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقته. ثم قال ترجمني يقول لهم كيف نسبوا هذا الرجل فيكم قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله قلت لا. قال فكنتم تتهمون عن كذب قبل أن يقول ما قال قلت لا. قال فهل كان من أبائه من ملك قلت لا. قال فأشرف الناس يتبعونهم ضعفاءهم قلت بل ضعفاءهم. قال فيزيدونهم ينقصون قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد سخطة دينه بعد أن يدخل فيه قلت لا. قال فليغدر قلت لا ونحن الآن منه في مدة نحن خاف أن يغدر. قال أبو سفيان لم يكن من كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصوا به إلا أخاف أن تؤثر عني غيرها. قال فهل قاتلتم وقاتلكم قلت نعم. قال فكيف كانت حربه وحربكم قلت كانت دولا سجالا يدال علينا المرة ويدال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم قال يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال ترجماني حين قلت ذلك قل له إني سألتك عن نسبي فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا قبل قبله وزعمت ألا فقلت لو كان أحد منكم قال هذا قبل قبله قلت رجل يأتم بقبل قد قيل قبله وسألتك هل كنتم تتهمون بالكذب قبل أن يقول ما قال. قال فزعمت ألا فعرفت أنه لم يكن يدع الكذب على الناس ويكذب على الله عز وجل وسألتك هل كان من أبائهم ملك فزعمت ألا قال فقلت لو كان من أبائه ملك قلت يطلب ملك أبائه وسألتك أشرف الناس يتبعونهم ضعفاءهم فزعمت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سقطت لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخلط بشاشته القلوب لا يسقط أحد وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا يغدرون وسألتك هل قاتلتم وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم حرب وتكون دولا ويدار عليكم مرة وتدار علي الأخرى وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة وسألتك بما لا يأمركم فزعمت أنه يأمركم وتعبد الله ولا تشرك به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاء والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذه صفة النبي صلى الله عليه وسلم قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منك ولم أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاته ولو أرجو أن أخلص إلى تجشمت رقيا ولو كنت عنده ولو أرسلت قدمي قد بسم الله من دعاء كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قل فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الهرقل عظيم الروم سلام عليهم تبع الهدى ما بعد فإني أدعوك بداعية الإسلام بداعية الإسلام أسمت سماء سميوتك الله أجرك مرتين من توليت عليك إثم الأريسيين وآيات الكتاب تعالى ولا كلمته من سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقلوا شهدوا بأن مسلمون قال سبحانه فلما قضى مقالة وعلى أصوات الذين حولوا من عظماء الروم وكثر لغطهم فلا أدري ماذا قالوا أمر بنا فأخرجنا فلما أخرجت مع أصحابي وأخرجت بهم قلت لهم لقد أمر أمر ابن أبي كبش هذا ملك بني الأصفر يخافه قال سبحانه والله ما زلت ذريا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله عز وجل قلبي الإسلام وأنا كاره قال حدثنا عبد الله بن سلمة قال النبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي سعد بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لا أعطين الراية رجلا يفتح الله على يده فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا كلهم يرجو أن يعطى فقال إن علي رضي الله عنه فقال اشتكي عينيه فأمر فدوعي له فبصق في عينيه فبرأ مكانه حتى كان لم يكن به شيء فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا فقال على رسلك حتى تنزل بساعة ثم ادعوا من السماء يخبرهم ما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إسحاق بن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح فإن سمع أذان أمسك ولم يسمع أذان أغار بعد ما يصبح فنزلنا خيبر ليلة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسمع من جعفر عن حميد أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك بن حميد أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر وجاء أهلنا وكان إذا جاء قوم بليل لا يغير عليهم حتى أصبح فلما أصبح خرجت يهود مساحهم ومكاتلهم فلما رأوا قالوا محمد والله محمد والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إن إذا نزلنا مساحة قوم مساء صباح المنذرين قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال حدثنا سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم من نفسه وماله إلا بحقه وحسابه عن الله عز وجل رواه عمر بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من أراد غزوة فورا بغيرها ومن حب الخروج يوم الخميس قال حدثنا عن بكير قال حدثنا يثمع عن قنيع الشامي قال أخبرني عبد الرحمن عبد الله بن كعب مالك عبد الله بن كعب رضي الله عنه كان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة فورا بغيرها قال وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن عبد الله بن كعب مالك قال سمعت كعب مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يريد غزوة يغزو إلى وراء بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم من حد شديد واستقبل سفرا بعيدا وفاز واستقبل غزو عدو كثير فجل المسلمين أمرهم ليتأهبوه فتعدوهم وأخبرهم بوجه الذي يريد عن يونس عن زوري قال أخبرني عبد الرحمن كعب مالك رضي الله عنه كان يقول لقل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج من سفر إلى يوم الخميس قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني هشام قال أخبرنا عمرو الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس باب الخروج بعد الظهر قوله باب الخروج هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 7 مواضع وذكرها بلفظ باب خروج في 7 مواضع أخرى أحسن الله إليكم قال حدثنا سليمان بن الحرب قال حدثنا أحمد بن عيوب بن قلابة عن أنس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر 4 العصر وذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا باب الخروج آخر الشهر وقال كرم عن عباس رضي الله عنه انطلق النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 50 بقين من القاعدة وقد مكث 4 ليال خرج من ذي الحجة قال حدثنا عبد الله بن سلمة عن مالك عن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 ليال بقينا من القاعدة والأمراء للحج فلما دلوا مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه هدي إلى طاب البيت وسعى من أنصاف مرتين حين لقات عائشة رضي الله عنها دخل علي يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه قال يا حبيبي ذكرت هذا الحديث لقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه باب الخروج في رمضان قال حدثني عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الكدين افطر قال سفيان قال الزهري اخبرني عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه مساق الحديث باب التوديع. وقال ابن أبي أخبرني عمرو عن بكين عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدهم وقال لنا إن لقيتم فلان وفلان رجل من قريش سماهما فحرقهما بالنار قال ثم أتناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إني قلت أمرتكم أن تحرقوا فلان وفلان بالنار والنار لا يعذب بها إلا الله عز وجل فإن أخذتموهما فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن صباح قال حدثنا يسمع بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السمع والطاعه حق ما لم يمر بالمعصيه فلا امر بالمعصيه فلا سمع ولا طاعه. باب يقاتل من وراء الامام يتقى به. قال حدثنا سليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا مزنان عن رجع حدثه انه سمع ابو هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون السابقون بهذا الاسناد قال من اطاعني فقد اطاع الله عز وجل ومن عصاني فقد عصى الله عز وجل ومن يطعني امرا فقد اطاعني ومن يعصى في الاخير أحسن الله إليكم. قال وحدثني محمد بن صباح قال حدثني إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية فلا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام واتقى به. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون بهذا الإسناد من أطاعني قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر تقوى الله عز وجل وعد فإنه بذلك أجر وإن قال بغيره فإن عليه منه. قوله وبهذا الإسناد هذا من اختصار الإسناد كالذي وقع في أول المجلس. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب البيعة في الحرب ألا باب البيعة في الحرب ألا يفروا. وقال بعضهم عن الموت قول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قوله باب البيعة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في ثلاثة مواضع وذكرها بلفظ بيعة في ثلاثة مواضع أخرى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال قال ابن عمر رضي الله عنهما رجعنا من عام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله عز وجل فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بايعهم على الصبر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أيمن قال حدثنا عمرو بن يحيى عباد بن تميم عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما كان زمن الحرة أتاه آتي فقال له إن ابن حنظلة يبايع الناس عن الموت فقال يبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدث مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال بعثت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدت إلى ظل الشجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وأيضا بايعت ثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنت بايعون يومئذ قال على الموت. قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت أنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فجابهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنه سمع محمد بن فضيل عن عاصم بن أبي عثمان عن مجاشع رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا واقف فقلت بايعنا على الهجرة فقال مضت الهجرة الأهلية فقلت على ما تبايعنا قال عن الإسلام والجهاد. قوله عن مجاشع ليس في رواة الستة من اسمه مجاشع سوى هذا الرجل من الصحابة وهو مجاشع بن مسعود السلمي رضي الله عنه. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. قال حدثنا عثمان بن شرف قال حدثنا جرير عن مسعود عن أبي ورع قال قال عبد الله رضي الله عنه قد أتاني يوم رجل فسألني عن من ما دريت ما أرد عليه فقال رأيت رجلا مؤديا نشيطا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا نحصيها فقلت له والله ما أدري ما أقول لك إلا أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى لا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله وإن أحدكم لا يزال بخير ما اتقى الله عز وجل وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه أو شك لا تجده هو الذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالثغب شرب صفوه وبقي كدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار يأخر القتال حتى تزول الشمس. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم بن نضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتب له قال كتب لي عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقرأته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأيام التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو نسأل الله عز وجل العافية إذا لقيتم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم انزل كتاب مجري السحاب وهزم الأحزاب اهزموا وانصرنا عليهم. باب استئذان الرجل الإمام لقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك لآخر الآية. قال أحد إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن شعبه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال زرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت عي قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجر وجعله فما زال بين يدي الإبل قدامها يسر فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قال أصابته بركتك قال أفتبيعني قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره قال قلت فقلت نعم قال فبعني فبعته إياه على أنني فقر ظهري حتى أبلغ المدينة. قال فقلت يا رسول الله إني عروس استأذنته فأذن لي فتقدمت ناسا المدينة حتى أتته المدينة فلقيني خالف الساني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني وقال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن استأذنته هل تزوجت بكرم ثيبا فقلت تزوجت ثيبا فقال هل لا تزوجت بكرم تلعب وتلعبك قلت يا رسول الله توفي ولدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن تزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم علينا وتزوجت ثيبا لتقوم علينا وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة تغدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي قال مغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا باب من غزا وحديث عهد بعرسه في جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب من افترى الغزو بعد بناء في أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب مبادرة الإمام عند الفزع قال حدثنا مسدد قال حدثني عن شعبة قال حدثني قتادة عن سلمان رضي الله عنه قال كان المدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة وقال ما رأينا من شيء من وجدناه البحر. هذه التراجم المتقدمة غفلا من الأحاديث باب من غزا وحديث عهد بعرسه باب من اختار الغزو بعد البناء من مواضع قليلة قلب فيها البخاري طريقته فجعل هذه التراجم تابعة للحديث الذي قبله فقد ذكرنا فيما سلف أنه قد يترجم ترجمة وثانية وثالثة ثم يذكر حديثا واحدا يدل على هذه التراجم وتارة يقلبها فيقدم الحديث تحت ترجمة ثم يذكر ترجمة بلا حديث أو اثنتين تابعتان للحديث السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب مبادرة الإمام عند الفزع قال حدثنا مسدد قال حدثني عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان من المدينة فزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل لأبي طلحة وقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب السرعة والركض في الفزع قال حدثنا فضل بن سالم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أنس مالك رضي الله عنه قال فزع الناس وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسل أبي طلحة بطيئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا إنه لبحر فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الجعائر والحملان في السبيل وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي قلت أوسع الله علي قال إن غناك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه قال وقال عمر رضي الله عن الناس يأخذون من هذا المال يجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن حق مالي حتى نأخذ منه ما أخذ وقال طاووس المجاهد إذا دفع عليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وضعه عند أهلك. قوله باب الجعائل والحملان في السبيل الجعائل جمع جعل وجعالة وهو المال يدفعه أحد لمن يغزو والحملان هو الحمل بالركوب على فرس أو حصان فهو مصدر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمدي وقال حدثنا سفيان وقال سمعت مالك بن أنس سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتريه فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. قال حدثني اسماعيل وقال حدثني مالك وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سريتي ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم علي من شق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت رسول الله قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثني الليث قال أخبرني عقيل عن شامي قال أخبرني ثعلبة بن مالك القرظي وأن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الحج فرجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين رايته أو قال لأخذن غدا رجل يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو قال يحب الله ورسوله ويفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح الله عليه. قال حدثنا محمد عليه قال حدثنا موسى بن هشام عروة عن أبي نافع عن جبير أنه قال سمعت عباس رضي الله عنه يقول لزبير رضي الله عنه ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ترك زرايا. قوله باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم ما هو اللواء؟ إيش؟ راية الحرب. وما الراية؟ العلم. أيهم العلم؟ اللواء ولا الراية؟ ها؟ اللواء والراية. اللواء إيش؟ علم يلف. ها؟ اللواء هو قطعة من قماش تطوى وتلف على السارية أو عمود فالذي يلف يسمى لواء وإذا نشر سمي راية وإذا نشر يعني أطلق وحل وصار الهواء يحركه يسمى راية. طب البخاري هنا قال باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر آخر حديث أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركز الراية، أن تركز الراية. ذكر حديث يتعلق بالراية، لماذا ذكره؟ لأن اللواء إذا نشر صار راية، فهو هذه من طريق البخاري في الاستدلال. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير. وقال الحسن بن سيرين: يقسم الأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرسا عن النصب فبلغ سهم الفرس 400. أعيد باب الأجير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين: يقسم الأجير من المغنم. وأخذ عطية بن قيس فرس عن النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار، فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جريج عن عطاء عن صفا بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي، فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعض أحدهما الآخر وانتزع يده من فيه ونزع ثنيته، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فهدرها فقال: يدفع يده إليك فتقضمها كما يقضم الفحل. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: صرت بربع مسيرة هذه. وقوله جل وعز: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. قال جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني أحمد بن قال حدثني ثعلبة عن قيل عن شعبان عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم صرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثرونها. قال حدثنا بريواني قال أخبرنا شعيب بن عزوني قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل وهم بإيليا، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة كتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي: إحنا أخرجنا قد أمر أمر ابن أبي خمشة إنه يخافه ملك بني الأصفر. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قوله باب حمل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 8 مواضع. نعم، أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا مسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال: وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر المدينة، قالت: فلم نجد لسفرة ولا لسقائي من أربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال: فشقي باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة، فلذلك سميت ذات النطاقين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء بن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نزود لحم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار بن سويد ابن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر حتى إذا كان في الصحباء ومن خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أطعمته، فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. قال حدثنا بشر المرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن زيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال: خفت أزواج الناس وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحل إبرهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه، فقال: ما بقاؤكم بعد إبرهم؟ فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ما بقاؤكم بعد إبرهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. باب حمل الزاد على الرقاب. قال حدثنا صدق بن فضيل قال أخونا عبدة عن هشام بن عواف بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال: أخرجنا نحن 300 نحمل زاد على رقابنا فني زاد حتى كان رجل منا يأكل في كل يوم تبرة. قال رجل: يا أبا عبد الله، وينك أن تبرة تقع من الرجل؟ قال: لقد وجدنا فقدناها حتى أتي البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. باب إرداف المرأة خلف أخيها. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان بن اسود قال حدثنا ابن مملكة عن عائشه رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، يرجع اصحابك باجر حج وعمره ولم يزع عن الحج، فقال: اذهبي وليردفك عبد الرحمن. فامر عبد الرحمن ان يعمرها من التنعيم، فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكه حتى جاءت. قال حدثني عبد الله قال حدثنا عينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن اوس عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال: امر النبي صلى الله عليه وسلم ان اردف عائشه وعمرها من التنعيم. باب الارتداف في الغزو والحج. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن بقلابة عن أنس رضي الله عنه قال: كنت رضي بأبي طلحة وإنهم لا يسرقون بهما جميعا الحج والعمرة. باب الردف عن الحمار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مصوان عن يوسف بن يزيد عن مشاء بن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه كافر عليه قطيفة وأردب أسامة وراءه. قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث قال يونس اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم فتح من على مكه على راحلته مردف بن اسامه بن زيد ومع بلال ومع عثمان طلحه من الحجبه حتى ناخ بالمسجد، فامره ان ياتي بمفتاح البيت ففتح، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه اسامه وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا، ثم خرج واستبق الناس، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه اول من دخل، فوجد بلال وراء الباب قائما سال: واين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وشر له المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله: فنسيت ان اساله كم صلى من سجده. قوله هنا باب الردف على الحمار، ولم يترجم بقوله باب الردف على الفرس، ولا باب الردف على الجمل، لماذا؟ لأن العادة الجارية أن الفرس والجمل محل للارتداف بلا نكير، وأما الحمر فمنها قوي يحتمل الإرداف ومنها ضعيف لا يحتمل، فلبيان الجواز عند وجود القوة بوب البخاري بهذا، وسيأتي عنده باب الاثنين والثلاثة على الدابة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من أخذ بالركاب ونحوه. قال: حدثني إسحاق قال أخبر عبد الرزاق قال أخبر عمران عن همام من عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين رجل على دابته فيحمل عليها وارفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ولم يطل هذا عن الطريق صدقة. باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. كذلك يروى عن محمد بن بشير عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتابع عن إسحاق عن نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. قال: حدثنا عبد الله بن سبت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير عند الحرب. قوله باب التكبير، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 9 مواضع، وذكرها بلفظ باب يكبر في موضعين. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن أبي محمد عن أنس رضي الله عنه قال: صبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساح على أعناقهم، فلما رأوه قالوا: هذا محمد والخميس، محمد والخميس، فرجوا إلى الحصن، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا مساحتكم من صباح المنذرين وأصبنا حمرا فطبقناها، فنادى مناديا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله من هيانك وعلى حمل الحمر، فأكفيت القدور ما فيها. تبع علي عن سفيان قال: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. قوله باب ما يكره، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها بهذا اللفظ في 35 موضعا، وذكرها بلفظ باب كراهية في 9 مواضع، وذكرها بلفظ باب من كره في 5 مواضع. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد يوسف قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تعلمون أصم ولا غائب، إنه معكم إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. باب التسبيح إذا هبط واديا. قال: حدثنا محمد يوسف قال: حدثنا سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا على شرفا. قوله باب التكبير إذا على شرفا، الشرف الموضع المرتفع من الأرض، الشرف الموضع المرتفع من الأرض، سواء كان جبلا أو تلا أو أكمة. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بشاني قال: حدثنا أبي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صاحب الكساء عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول: كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر 3 ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حاملون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وعده وقال صالح. فقلت له: ولم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال: لا. باب يكتب المسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. قال: حدثنا مطر بن فضري قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا عوام قال: حدثنا ابراهيم وابو اسماعيل السكسكي قال: سمعت ابا برده واصطحبه هو ويزيد بن ابي كبشه في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر وقال له برده: سمعت ابا موسى مران يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. قال: حدثنا حميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا محمد بن كثير قال: سمعت جابر عبد الله رضي الله عنه يقول: ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان: الحواري الناصر. قال: حدثنا الوليد قال: حدثنا عاصم محمد قال: حدثني ابي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عاصم محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبي عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. باب السرعة في السير. قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني متعجل من المدينة، فما أراد يتعجل معي فليعجل. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي قال: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنه ما كان يحيى يقول وأنا أسمعه، فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص والنص فوق العنق. قال حدثنا سعيد بن مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير وأخر المغرب وجمع بينهما. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمين مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن عمر الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتع ولا تعود في صدقتك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن النبي قال سمعت عمر الخطاب رضي الله عنه يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتعه أو فأضاعه الذي كان عنده فردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتري وإن بدرهم فإن العين في بيتك الكلب يعود في قيه. باب الجهاد بإذن الأبوين. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان يتهم في عديده قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه بالجهاد فقال حين والدك قال نعم قال فيه فجاهد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عبد الله بن أبي بكر عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أسفاره قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيتهم فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله ألا يبقى أن في رقبة معين قلاة من وتن وقلاة قطعت. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة وكان له عذر هل يؤذن له. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأته ولا تسافرن امرأته إلى معها محرم. فقام رجل قال يا رسول الله اكتتبت بغزوتك كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال دفع حج مع امرأتك. باب الجاسوس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. التجسس التبحث. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سمعته منه مرتين قال اخبرني حسن بن محمد قال اخبرني عبد الله بن ابي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وزبير بن قتادة الاسود قال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاخ فان بها ضعينه ومعك كتاب فخذوا منها فانطلقا تعاد بنا خير حتى انتهينا روضه فاذا نحن بضعينه فقلنا اخرجي كتابها فقالت ما معي من كتاب فقلنا تخرجن الكتاب او نلقين الثياب فاخرجته من عقاصها فاتي نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فيه من حضر النبي ولتعت الى اناس من المشركين من اهل مكه يخبرهم ببعض امر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تجعلني اني كنت امرا ملصقا في قريش ولم اكن من انفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات مكه يحمون بها اهليهم واموالهم فاحببت اذ فاتني ذلك من نسب في من اتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي ومبعث كفرا وارتدادا ويرضى بكفر بعد الاسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق قال انه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل ان يكون قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم وقد غفرت لكم. قال سفيان واي اسناد هذا. باب كسوة اسناد هذا يعني الذي يروى به الحديث واي حديث هذا واي مجلس هذا. فالاخ اللي عند العمود كف قدميك الله يجزاك خير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الكسوة الأسارى. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدث معينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال ما كان يوم بدر أوتي بأسارى وأوتي بالعباس لم يكن عليه ثوب فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وقميصا فوجد وقميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه وقال معينة كاد له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. باب فضل من أسلم على يديه رجل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل رضي الله عنه عن ابن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين راية غدا رجلا يفتح الله رجلا لأعطين راية غدا رجلا يفتح على يده يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى فغدا كلهم يرجوه فقال أين عليهم فقال يشتكي عينيه فرسق بعيني ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه فقال وقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال انفذ على نفسك حتى تنزل بساعة ثم ادعو من الإسلام يخبر ما يجب عليهم فوالله لن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. باب الأسارة في السلاسل. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أودان قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان معينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت شعبية يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة يؤتون أجرا مرتين رجل تكون له الأمة ويعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فله أجران والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال شعبية وأعطيتك بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون من هذه المدينة. باب أهل الدان يبيتون في أصحاب الدان والذراري يبات ليلا لا يبيتنه ليلا يبيت ليلا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه عن صعب جثامة رضي الله عنه أنه قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبي ودان وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال هم منهم وسمعت يقول لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وعن زهري أنه سمع عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثنا صعب في الذراري كان عمرو يحدث عن شام عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعناه من الزهري قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن صعب رضي الله عنه قال هم منهم ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. قال حدثنا أحمد بن يوسف قال أخبرني عن أبي عبد الله رضي الله عنه أخبره أن امرأة وجد في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. باب قتل النساء في الحرب. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت يا أبي أسامة حدثكم عبد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قوله باب قتل الصبيان، باب قتل، هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، ذكرها في 13 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب لا يعذب بعذاب الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلان وفلان فاحرقوهما بالنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اردنا خروج اني امرتكم ان تحرقوا فلان وفلان وان النار لا يعذب فيها الا الله عز وجل فان وجدتموهما فاقتلوهما. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عبد الناس بن عبد الله عن عني رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال كنت انا لم احرقهم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدا دينه فاقتلوه. باب فإما من بعد وإما فداء في حديث ما تقول عز وجل ما كان النبي أن تكون له أسرى الآية. باب هل للأسير أن يقتل، باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروا حتى ينجو من الكفرة في المسرع عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. قال حدثنا معاذ بن أسد قال حدثنا وائل عن أبي قلابة عن أنس مالك رضي الله عنه ورطم عكر ثمانية قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا المدينة فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا قال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالذود فانطلقوا بشر من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد الإسلام فأتى الصريخ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطلب فتما ترجى النهار حتى أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمر بن سامرة فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحربوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعوا في الأرض فسادا. باب قال حدثنا يحيى بن مكين قال حدثنا الليث عن يوسف بن شامي عن سعيد بن سيبه بسلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرصت نملة نبي من الأنبياء فمر بقرية من نملة فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه أن قرصتك نملة أحرقت أمة من أمم تسبع. باب حرق الدور والنخيل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن إسماعيل قال حدثني قاسم بن أبي حازم قال قال لي جرير رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلاصة وكان بيتا في خدعة يسمى كعبة اليمانية. قال فانطلقت بخمسين ومائة فارس من أحمس وكانوا أصحاب خير قال وكنت لا أثبت على الخير وضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعي في صدري وقال اللهم ثبت واجعله هذه المهدية وانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره فقال رسول جرير والذي بعدك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو قال أجرب. قال فبارك في خير أحمس ورجالها خمس مرات. قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبه عن نافع عن عمر رضي الله عنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير. باب قتل النائم المشرك. قال حدثنا عن مسلم قال حدثني عن زكريا بن ابي زائد قال حدثني ابي عن ابي اسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم راطا من انصار الى ابي رافع يقتلوه فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم قال فدخلت في مربط دواب لهم قال واغلقوا باب الحصن ثم انهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه فخرجت في من خرج اريهم انني اطلبه معهم فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت واغلقوا باب الحصن الليلة فوضعوا المفاتيح في كوة حيث اراها فلما نام اخذت المفاتيح فتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا ابا رافع فاجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح فخرجت ثم جئت ثم رجعت كاني مغيث فقلت يا ابا رافع وغيرت صوتي فقال ما لك لامك الويل قلت ما شانك قال لا ادري من دخل علي فضربني قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العظم ثم خرجت انا دهش فاتيت سلما لهم لانزل منه فوقعت فوثئت رجلي فخرجت الى اصحابي فقلت ما انا بارح حتى اسمع الناعيه فما بنحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز قال فقلت وما بي قلبة حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زايدة عن نبي عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رطبا من أنصار أبي رافع دخل علي عبد الله بن عتيك بيت أوريلا فقتلوا وهو نائم. باب لا تمنوا لقاء العدو. قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف الأربوعي قال حدثنا مسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة أنه قال حدثني سالم بن أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. قال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن يعني بالزهد عن رجع نبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. باب الحرب خدعة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر وقيصر لا يهلكن ثم لا يكون قيصر بعده ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله وسمى الحرب خدعة. قال حدثنا أبو بكر بن أصرم قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن من نبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال حدثنا صدق بن فضل قال أخبرنا معين عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال محمد ما سمع تحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال نعم. قال فأتاه فقال إن هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسألنا الصدقة. قال وأيضا والله قال إنا فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر لما يصير أمره. قال فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. باب الفتك بأهل الحرب. قال حدثني عبد الله محمد قوله رحمه الله باب الفتك بأهل الحرب. الفتك هو القتل على غرة بأن يفاجئه بقتله دون أن يعلم بقدومه عليه. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبد الله محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لكعب بن الأشرف؟ وقال محمد ما سمعت تحب أن أقتله؟ قال نعم. قال فأذني فأقول. قال قد فعلت. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قوله باب ما يجوز تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 16 موضعا. أحسن الله إليكم. قال لي فحدثني عقل عن شامل عن سلم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبي بن كعب رضي الله عنه قبل ابن صياد فحدث به في نخل فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طبق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة فرأت أم ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا صافي هذا محمد فذهب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركته بين. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفل الخندق. فيه سهل وأنس رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في يزيد عن سلمة قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا مسحاق عن براء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وينقل التراب حتى ورد التراب شعر صدره وكان رجلا كثير الشعر ويرتجز برجز عبد الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنتنا بينا يرفع بها صوته. باب من لا يثبت على الخيل. قال حدثني محمد عبد الله بن مين قال حدثني إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا راني لا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هادي مهديا. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. قوله باب دواء هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في موضعين وذكرها بلفظ باب الدواء في 4 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وقال حدثنا أبو حازم قال سأل سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني كان علي رضي الله عنه يجيب بالماء في ترسه وكانت يعني فاطمة تغسل دمعا وجهه وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم قال قتات ريح الحرب. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ وأبا موسى إلى اليمن رضي الله عنهما قال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زيان قال حدثنا إسحاق قال سمعت براء بن عازب رضي الله عنه ما يحدث قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله إن أتينا الناس فنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا من هزمين فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70 وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب المشركين من بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان في القوم محمد قال 3 مرات فلام النبي صلى الله عليه وسلم يجيبوه ثم قال في القوم ابن أبي قحافة 3 مرات ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات ثم رجع إلى أصحابه فقال أما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه فقال كذبت والله يا عدو الله إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك قال يوم بيوم بدر والحرب سجال إنكم ستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني ثم أخذ يرتجز أعله بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قول الله أعلى وأجل قال إن لنا عزة ولا عزة لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوا له قالوا يا رسول الله ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. باب إذا فزعوا بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع من مدينة ليلى سمعوا صوتا قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس أبي طلحة عري وهو متقلد سيفه وقال لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. باب مر أن عدوا فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. قال حدث مكي بن إبراهيم قال أخبرنا زيد بن أبي عبيد عن سامة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بتنية الغابة لقيني غلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذ؟ قال غطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا، ثم اندفعت حتى ألقاهم قد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع اليوم يوم الرضع، فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها فلقي النبي صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله القوم عطاش وإني أعجلت من يشربوا سقيهم فابعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فأسجح، إن القوم يقرون في قومهم. باب من قال خذها وأنا ابن فلان وقال سلمة خذها وأنا ابن الأكوع. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن إسحاق قال سأله رجل براء رضي الله عنه فقال يا أبا عمر أوليت من حنين؟ قال براء وأنا أسمع. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومئذ، كان أبو سفيان من حالته آخذ بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول النبي هنا كذب أنا ابن عبد المطلب. قال فما رؤي من الناس يومئذ أشد منه. باب إذا نزل عدو على حكم رجل. قال حدثنا سليم بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة وهو ابن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه وجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل الأسير وقتل الصبر. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شعبان عن سمانك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح على رأس المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن من خطر متعلق بمسألة الكعبة فقال اقتلوه. باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل. قال حدثنا مليماني قال أخبرنا شعيب بن عزوري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان أصحابي أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدات وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذين يقال لهم بنو نحيان، فنفروا لهم قريبا من 100 رجل كلهم رامي فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوا من المدينة فقالوا هذا تمر يثرب، فاقتصوا آثارهم فلما رأوا عاصم وأصحابه لجوا إلى فدفد وحاط بهم القوم، فقالوا لهم انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العدو الميثاق ونقت منكم أحنا. قال عاصم ثابت أمير السرية أما أنا فوالله إلى أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم في 7 فلزا إليهم 3 رهط بالعهد والميثاق منهم خبيب بن الأنصاري وابن دثنة ورجل آخر، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم، فقال الرجل الثالث هذا أول غدر والله إن أصحابكم إن في هؤلاء لأسوة يريد القتل، فجرروه وعالجوا على أن يصحبهم فأبى فقتلوه، فانطلقوا بخبيب وابن دثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع خبيب بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو قتل الحارث بن عامر يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستعد بها فعرت فأخذ مني وأنا غافلة حين أتاه، قالت فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده فوزعت فزعة، عرف خبيب في وجهه فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدت يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمن، وكانت تقول إنه لرزق من الله رزقه خبيبا، فلما خرجوا من الحرم يقتلوه في الحل قال لهم خبيب ذروني أركع ركعتين، تركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظن أن ما بي جزع لطولتها، اللهم أحصهم عددا، ما أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، فقاتلهم من الحارث فكان خبيب وسن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت وما أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وخبرهم وما أصيبوا، وبعث ناس من كفار القريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل ظلة من الدبر، فحمته من رسولهم فلم يقدروا على أن يقطع من لحمه شيئا. باب فكاك الأسير فيه عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض. قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا زيد قال حدثنا مطرف عامر حدثه عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال قلت علي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال والذي فرق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فمن يعطي الله عز وجل رجل في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. قوله عن أبي جحيفة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فداء المشركين. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن شهاب قال حدثنا أنس مالك رضي الله عنه رجاء من أنصار استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله إذن فلنترك لابني أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منها درهما. وقال إبراهيم عبد العزيز بن صهيب العنسي رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم مال من البحرين فجاء ابن عباس فقال: يا رسول الله أعطني فإني فديت نفسي وفديت عقيلا. فقال: خذ فأعطاه في ثوبه. قال حدثني محمود قال حدثني عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن محمد بن جبير عن أبي رضي الله عنه وكان جاء في أسار بدر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب الطور. باب الحرب إذا دخل دار الإسلام غير أمان. قال حدثنا ابن عمي قال حدثنا ابن عميس عن ياسر بن سلمة بن أكوع عن أبي رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وفي سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه. فقتله فنفله سلبه. باب يقاتل عن أهل الذمة ولا يسترقون. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن حصين عن عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال: اوصي بذمه لا يذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يفادهم بعهدهم ان يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الى طاقتهم. باب جوائز الوفد. باب هل يستشفع الى اهل الذمه ومعاملتهم. قال حدثنا قبيصه قال حدثنا ابن عيينه عن سليمان الاحول عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه انه قال: يوم الخميس وما يوم الخميس. ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس. فقال: أتوني بكتاب نكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا لن بغي عند نبي تنازع. فقالوا: هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعوني فالذين أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موتي بثلاث: أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم. ونسيت ثالثة. وقال يعقوب محمد: سألت مغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب فقال: مكة والمدينة واليمامة واليمن. وقال يعقوب: والعرج أول تهامة. باب التجمل للوفود. قال حدثنا يحيى المكرم قال حدثنا نافع عن قنعم شعبي ارفع صوتك شيء قليل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى: باب التجمل للوفود. قال حدثنا يحيى المكرم قال حدثنا نافع عن قنعم شعبي عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وجد عمر رضي الله عنه حلة استبرق تباع في السوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله ابتع هذه الحلة فتجمل بها للعيد والوفود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلق له. أو قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له. فلبث ما شاء الله عز وجل. فما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بجبة دباج فأقبل بها عمر رضي الله عنه حتى أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله قلت: إنما هذه لباس من لا خلق له. أو قال: إنما يلبس هذه من لا خلق له. ثم أرسلت إلي بهذه. فقال: تبيعها. أو قال: تصيب بها بعض حاجتك. باب كيف يعرض الإسلام على الصبي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا عمرو عن زوري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عمر رضي الله عنه أنه أخبرنا عمر رضي الله عنه طرق فراط من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان عند أطم بني مغالة وقد قارب يومئذ ابن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فنظر لي ابن صياد فقال: أشهد أنك رسول أميين. فقال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد خبته لك خبيا. قال ابن صياد: هو الدخ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر: يا رسول الله إذن لي فيه أن أضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكون فلن تسلط عليه وإن لم يكن فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر رضي الله عنه: من طلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب يأتيان النخل الذي فيه ابن صياد حتى إذا دخل النخل طبق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي وجذوع النخل ويقتل ابن صياد أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه ابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها رمزة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد: انصافي وهو اسمه. فثار ابن صياد فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتركته بين. وقال سالم قال ابن عمر رضي الله عنهما: ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس باثنى على الله ما هو اهله. ثم ذكر الدجال فقال: اني انذركم وما من نبي الا قد انذره قومه. لقد انذر نوح قومه ولكن ساقول لكم فيه قول لم يقل نبي لقومه تعلمون انه اعور وان الله عز وجل ليس باعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهود: اسلموا تسلموا. قاله المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه: باب اذا اسلم قوم في دار الحرب ولهم مال او اراضون فهي لهم. قال حدثنا محمود قال باب إذا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. قال حدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش عن كفر وذلك أن بني كنانة حالفت قريش على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم. قال الزهري: والخيف الوادي. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن نبينا عن خطاب رضي الله عنه استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى فقال يا هني اضم جناحك عن المسلمين واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتي بني فيقول يا أمير المؤمنين أفتاركم أنا لا أبا لك، فالماء والكلى ويسر عليهم من الذهب والورق وإيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إن هذا بلادهم، فقاتلوا علي في الجاهلية وأسلموا علي في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا. باب كتابة الإمام الناس. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب لمن تلفظ بالإسلام من الناس، فكتبنا له 1500 رجل، فقلنا نخاف نحن 1500، فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل يصلي وحده وهو خائف. قال حدثنا عبد الله عن أبي حمزة عن الأعمش قال فوجدناهم 500، قال أبو معاوية ما بين 600 إلى 700. قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن جرج عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن عباس رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني كتبت بغزوة كذا وكذا وامرأتي حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. قال حدثنا أوليماني قال أخبرنا شعيب عن زوري حاء قال وحدثني محمد غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل من يدعي الإسلام هذا من أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فأصابته جراحة، فقيل يا رسول الله الذي قلت إنه من أهل النار فإنه قد قاتل يوم قتالا شديدا وقد مات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى النار، قال فكاد بعض الناس أن يرتاب، فبينما هم على ذلك قيل إنه لم يمت ولكن به جراح شديدا، فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال الله أكبر أشهد أني عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلا أن فنادى الناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. باب من تأمر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا معلية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس مالك رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ رأيت زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ عبد الله مراعاة فأصيب، ثم أخذ خالد مريد عن غير إمرة فتح علي ما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا، قال وإن عينين تجرفان. قوله حدثنا ابن علية تقدم أن هذه الكنية عندهم إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وعلية أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب العون بالمدد. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا أبي عدي وسأل بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ورعل وذكوان وعصية وبنو لحيان، فزعموا أنهم قد أسلموا واستمدوا على قومهم، فمده النبي صلى الله عليه وسلم 70 من الأنصار، قال أنس كنا نسميهم القراء يحطبون بالنهار ويصلون بالليل، فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة أغادروا بهم وقتلوهم، فقنت شهرين على رعل وذكوان وبنو لحيان. قال قتادة وحدثنا أنس أنهم قرأوا بهم قرآنا ألا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، ثم رفع ذلك بعد. قوله حدثنا ابن أبي عدي تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب من غلب العدو فقام على عرصتهم ثلاثة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم قام بالعرصة ثلاث ليال، تابعه معاذ بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وقال رافع رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بن حليبة فأصمنا غنما وإبلا فعدل 10 من الغنم ببعير. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا ما مع قتادة أنس رضي الله عنه أخبره قال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الجعرانة حيث قسم غنائم حنين. قوله حدثنا هدبة ليس في رواتهم من اسمه هدبة سوى راوي واحد هو هدبة بن خالد البصري. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم. قال ابن نمير حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد الله فلحق بهم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثني يحيى بن عبد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أبا قبل لحق بهم فضار عليه خادم الوليد فرده على عبد الله وانا فرس بن عمر رضي الله عنه عارف لحق بهم فضار عليه فردوه على عبد الله. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير عن موسى بن عقبه عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامر المسلمين يوم خادم الوليد بعث ابو بكر فاخذه العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقوله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا حضرة بن أبي سفيان قال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قال قلت يا رسول الله إذا بنحب وهيمة لنا وطعنت صاع من شعير قلت تعالى أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سورا فحي أهلا بكم. قال حدثنا حبار بن موسى قال أخبرنا عبد الله خادم سعيد عن أبي عن أم خادم بنت خادم بن سعيد قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة سنة. قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبني وأخلفي ثم أبني وأخلفي ثم أبني وأخلفي. قال عبد الله فبقيت حتى ذكر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه حسن بن علي اخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفارسية كخ كخ اما تعرف اننا لا ناكل الصدقة. باب الغلول وقول الله تعالى ومن يغلل يتيما غل. قوله باب الغلول، الغلول اسم لما يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة، اسم لما يؤخذ قبل من الغنيمة قبل القسمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى بن حيان قال حدثني أبو زرعة قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره وقال له في أن أحدكم يوم القيامة عرقوته شاة لها ثغاء عرقوته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي معير له رغاء يقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبتي الصامت فقل يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك أو على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله اغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. وقال أيوب عن أبي حيان فرسل له حمحمة. قال باب القليل من الغلول ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعا وهذا صح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن الجعد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي النار فذهبوا ينظروا إليه فوجدوا عباءة قد غلى. قال أبو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف ومضبوط كذا. باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد المسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة وأصاب الناس جوع وأصبنا إبلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الناس فعجلوا فنصبوا القدور فأمروا بالقدور فأكفئ ثم قسم بعدها 10 من غنم بعير فند منها بعير في القوم خير يسير فطلبوا فعيهم فولي رجل مسلم فحبسه الله فقال هذه البهائم لها أوابدك أوابد الوحش وما ندى عليكم فاصنعوا بها كذا. فقال جدي إننا نرجو ونخاف أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدا أفنذبح بالقصر. فقال من هرد دم وذكر اسم الله عز وجل عليه فكل ليس السن والظفر وسوى حديثكم عن ذلك أما السن فعظم وما الظفر فمدى الحبشة. قوله عن عباية تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج الأنصاري رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الإشارة في الفتوح. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثني قيس قال قال لي جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تريحني من الخلاصة وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبة اليمانية انطلقت في 50 أو 100 من احمس وكان اصحاب خيل فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني لا اثبت على الخيل فضرب في صدري حتى رايت اثر اصابعي في صدري فقال اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا فطرق عليها فكسرها وحرقها فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كانها جم اجرب فبارك على خيل احمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد بيت في خثعم. باب ما يعطى البشير واعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبه. باب لا هجرة بعد الفتح. قال حدثنا آدم بن أبي ياسين قال حدثنا شبان عن مصنع مجاني عن طاووس بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لا هجرة ولكن جاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا زيد بن زرع عن خالد بن أبي عثمان النادي عن مجاشع بن مسعود أنه قال جاء مجاشع بأخي مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجالد يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن أبايعه على الإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء قال عمرو وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمير الى عائشه رضي الله عنها وهي مجاوره بثبير فقالت لان انقطعت الهجره منذ فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكه. باب اذا اضطر الرجل الى النظر في شعور اهل الذمه والمؤمنات اذا عصينا الله وتجريدهن. قال حدثني محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا شيم قال اخبرنا حسين عن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن وكان عثمانيا فقال ابن عطيه وكان علويا اني لا اعلم ما الذي جرى صاحبك على الدماء سمعته يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم الزبير فقالت روضه كذا وتجدون بامراه اعطاها حاطم كتابا فاتنا الروضه فقلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلنا لا تخرجن او لا اجردنك فاخرجت من حجزتها فارسل الى حاطم قالت عجب والله ما كفرت ولزدت للاسلام الا حبا ولم يكن احد من اصحابك الا ولهم مكه من يدفع الله عز وجل به عن اهله وماله ولم يكن لي احد فأحببت أن أتخذ عندهم يدا فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق قال ما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على آل بدر فقال اعملوا ما شئتم فهذا الذي جراه. باب استقبال الغزاة. قوله باب استقبال هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 5 مواضع وذكرها بلفظ باب يستقبل في 3 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا أحمد بن الأسود عن حبيب بن الشيد عن النبي الملائكة قال من زبير بن جعفر رضي الله عنهم أتذكر إذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك قوله عن ابن أبي مليكة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لعبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا معاوية الزهري قال قال سالم بن يزيد رضي الله عنه ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع. باب ما يقول إذا رجع من الغزو. قوله باب ما يقول تقدم أنها من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها بهذا اللفظ في 40 موضعا وذكرها بلفظ باب ما يقال في موضعين. أحسن الله إليكم. قال أحدث موسى بن إسماعيل قال أحدث جبير عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حمد ربنا سيدنا صدق الله وعده ونصر عبده وأنزم الأحزاب وحده. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع راحلته وقال أرتب صفية من تحويي فعثرت ناقته فصور عاجميا فاقتحم أبو طلحة وقال يا رسول الله جعلنا وفداءك قال عليك المرأة فقال بثم على وجهه واتى فالقاها عليها وأصلح لهما مركبهما فركب واقتنف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرنا عن المدينة قال أيبون تائبون عابدون ربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينة. قال حدثنا علي قال حدثنا مسلم فضلي قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن سمنك رضي الله عنه قبله وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم صبيه مرديفها على راحلته فلما كانوا بعض الطريق عثرت الناقه وصلع النبي صلى الله عليه وسلم امرته وان ابو طلحه قال احسب قال اقتحم عن بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله جعلنا وفداءك ان اصابك من شيء قال لا ولكن عليك المراه فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها فقامت امرته فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى اذا كانوا ظهر المدينه وقال اشربوا عن المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايبون تائبون عابدون ربنا حمدنا في المنزل يقول حتى دخل المدينة. ما الفرق بين الحديث الأول والحديث الثاني والثالث في هذا الباب؟ الأول يقول كبر ثلاثا وقال آيبون إن شاء الله تائبون عابدون حامدون لربنا ساجدون، لكن في الثاني والثالث قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المذكور في الحديث الثاني والثالث هو الذكر يقوله العبد إذا أشرف على بلده وقرب منها، فإذا رأى بلده وأشرف عليها يقول هذا الذكر آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. أما الذي في حديث نافع فهذا يقوله في قفوله كلما صعد شرفا، يعني إذا مر بمكان مرتفع كبر ثلاثا وقال هذا الذكر الذي فيه زيادة لربنا ساجدون، وكلاهما في طريق العودة، لكن هذا في الأثناء وهذا إذا رأى بلده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة إذا قدم من سفر. أما الحديث الذي في مسلم وفيه وإذا لما ذكر حديث دعاء السفر قال وإذا رجع قالهن وزاد وذكر هذه الجملة الأخيرة، الصحيح أن لفظة قالهن وزاد لا تصح، وأن ذكر السفر شيء وذكر العودة شيء، فابتداء السفر له ذكر والعودة له ذكر آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب الصلاة إذا قدم من سفر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محرم الدثار قال سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كتب عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدم المدينة قال لي ادخل المسجد وصلي ركعتين. قال حدثنا أبو عاصم عن جرجي عن مشاب بن عبد الرحمن عبد الله بن كعب عن أبي عمه عبيد الله بن كعب عن كعب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد وصلى ركعتين قبل أن يجلس. باب الطعام عند القدوم. قال معمر رضي الله عنه ما يفطر لمن يغشاه. قال حدثني محمد قال أخبرنا وكيعنا شعبة عن محمد بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة نحر جزورا أو بقرة زاد معاذ عن شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين فلما قدم صرارا أمر بقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين وزني ثمن البعير. قال حدثنا ابن الوليد قال حدثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ركعتين صرار موضع ناحية بالمدينة. قوله عن محارب بن دثار تقدم أنه ليس في رواتهم راو اسمه محارب سوى هذا الراوي وهو محارب بن دثار السدوسي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الخمس. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا مسعود الزهري قال أخبرني علي بن الحسين حسين بن علي رضي الله عنه وعليه السلام أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارب من نصيب من المغرب يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارب من الخمس فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رجلا صواغا بني قينقاع وأن يرتحل معي فناتي بإذخر أردت أن أبيعه الصواغين واستعين به في وليمة عرسي فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقطاب والغرائر والحبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من أنصاري رجعت حين جمعت ما جمعت إلى شارفاي قد اشتب أسنمتهما وبقرت خواصرهما واخذ من أكبادهما فلم نك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما فقلت من فعل هذا؟ وقال فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت بشرب من الأنصار. وانطلقت حتى أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم عنده وزيد بن حارثة فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجه الذي لقيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ فقلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم قط عدا حمزة على ناقتي. فأجب أسلمتهما وبقر خواصرهما وهو ذا في بيت معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء فارتدى ثم طرق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم فإذا هم شرب. فطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل. فإذا حمزة قد ثمن محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى صورته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال يا حمزة هل أنتم إلا عبيد إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثمن. فنكص رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه. قوله باب فرض، تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري، وأنه ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع، وذكر صنوها باب وجوب في 11 موضعا، وقال في موضع واحد باب إيجاب. أحسن الله إليكم. قال أحدنا عبد العزيز بن عبد الله قال أحدنا إبراهيم سعني عن صالح الشامي قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أخبرته أن فاطمة بنت سلمة رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفاء الله عليه. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. فغاضبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكان فاطمة رضي الله عنه تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به لعملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدعا عمر رضي الله عنه إلى علي وعباس رضي الله عنهما فأما خيبر وفدكما فأمسك عمر رضي الله عنه قال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت عن حقوقي التي تعرون نوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر. قال فأمعنى ذلك اليوم. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن شهاب عن مالك بن أوس بن حدثان وكان محمد جبل ذكر لي ذكرا من حديثه ذلك وانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث. فقال مالك بن أنا جالس في أهلي حينما تعالى النهار إذا رسول عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتيني فقال أجب أمير المؤمنين وانطلقت معه حتى أدخل على عمر. فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على مسألة من أدب فسلمت عليه ثم جلست. فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبياتي وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسموا بينهم. فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري؟ قال اقبضه أيها المرء. فبين أنا جالس عنده وأتى وحاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان عبد الرحمن عوف الزبير بن سعد بن أبي والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم يستأذنون؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا ثم جلس يرفع يسيرا. ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم. فأذن لهم فدخلا فسلما فجلسا. فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا وهما يقتصمان فيما فاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بني النضير. قال عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارح أحدهما من الآخر. قال عمر رضي الله عنه تيدكم أنشركم بالله الذي بإذن تقوم السماء والأرض تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال ذلك فأقبل عمر على علي وعباس رضي الله عنهما قال أنشركم الله أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر رضي الله عنه فإني أحدثكم عن هذا الأمر إن الله قد خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطي أحدا غيره. ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير فكانت علي خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما احتاز دونكم بل استأثر بي عليكم قد أعطاكموه وبثها فيكم حتى بقي من هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي نفقت سنتي من هذا المال ثم يأخذ ما بقي فاجعله مجعل مال الله. فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حياته وأنشركم بالله تعلمون ذلك؟ قال نعم. ثم قال علي رضي الله عنه عباس رضي الله عنه أنشركم ما بالله تعلمون ذلك؟ قال عمر رضي الله عنه. ثم توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يعلم إنه لا فيها لا صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله عز وجل أبو بكر فكنت أنا ولي أبي بكر فقبضت سنتي من إمارتي أعمل فيها ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل فيها أبو بكر والله يعلم إني فيها لا صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئت ماني تكلمني وكلمتكما واحدة أمركما واحد وجئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك وجاني هذا يريد عليا يريد نصيب امرأتي من أبيها. فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تركنا صدقة بدل أن أدفعه إليكما. قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما الله يميثاق ولتعملان فيها ما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها. فقلت من دفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكم فأنشركم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط نعم. ثم أقبل على علي وعباس رضي الله عنه فقال أنشركم بالله دفعتها إليكم بذلك؟ قال نعم. قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك والله الذي بإذن تقوم السماء والأرض لا أقضي بها قضاء غير ذلك من عجزتما عنها فادفعها إلي فإني أكفيكماها. قال رحمه الله تعالى باب أداء الخمس من الدين. قال هنا باب أداء الخمس من الدين، وتقدم في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان. والحامل للبخاري على التفريق بينهما رعاية الكتاب، فذاك في كتاب الإيمان وهذا في كتاب فرض الخمس. ففي كتاب الإيمان أراد أن يبين أن الأعمال من الإيمان فترجم بقوله باب أداء الخمس من الإيمان للإعلام بأن أداء الخمس عمل والعمل من الإيمان. وهنا أراد بيان فرض الخمس فكان المناسب لكونه مفروضا أن يكون من الدين فترجم بقوله باب أداء الخمس من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أحمد عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا نصل إليك إلا بشيء حرام من ربيعة نأخذ منه وندعو إليه من وراء ما وراءنا. قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقر بيدي وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وتأدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن دبائي والنقير والحنتم والمزفت. قوله عن أبي جمرة الضبعي تقدم أن هذه كنية لراو واحد عندهم يذكر بها وهو نصر بن عمران الضبعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. قوله باب نفقة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع وذكرها بلفظ باب إنفاق في موضع واحد. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن الزناد عن رجع بن هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتسم ورثتي دينار ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن أبي عائشة رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في بيتي من شيء يأكل ذو كبد إلا شطر شعير في رفيني فأكلت منه حتى طلع علي فكلته ففني. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة تقدم الذي ذكرنا لكم فيها ونقلنا كان ابن القيم في تدريس البخاري ماذا قال؟ ها؟ إيش؟ بعد الخلق وانت بعد الناس. هاي كتاب هذا طيب ها محمد إغاثة اللهفان احيانا تاتي فوائد ترى تستخرج بالمناقيش فهذه الواحد اذا مرت عليه يكررها حتى يحفظها. وبعض التعبيرات من هذا الجنس مثلا ابن القيم في زاد المعاد لما ذكر اصحاب ابن مسعود قال سرج الكوفه واثنى على روايتهم عنه وكلامه هناك من الموارد غير المعهودة أن يتكلم على ثقة أصحاب المسعود روايتهم. مثل هذه الفوائد إنسان يحفظها. قال فالبخاري أبعد خلق الله عن التدريس. قال فالبخاري بالفاء أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم سلاح وبغلته البيضاء وأرضا تركها صدقة. باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ونسم البيوت إليهن وقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت وقوله ولا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم. قال حدثنا أحبار موسى محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو بن يوسف عن الزهري قال أخبرنا عبد الله بن عبد الله بن عبد المسعود أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أزواجه أن يمرض في بيته فأذن له. قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا نافع قال سمعت ابن أبي مليكة قالت عائشة رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحني وجمع الله عز وجل بين ريقي وريقي. قال دخل عبد الرحمن رضي الله عنه بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فامضغته ثم سننته به. قال حدثنا سعيد بن عفين قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن خادم عن هشام بن علي بن حسين نصيحة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوره ومعتكف من المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل قريب من باب المسجد عند باب من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مر بهما رجلان من أنصاره فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسيكما. قال سبحان الله يا رسول الله يكبر علي ما ذلك. فقال إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. قال حدثنا امرؤ المنذر قال حدثنا اسم بن عاذ بن عبد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسم بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال قد فوق بيت حفصه فرايت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل قبلة مستقبل الشام. قال حدثنا امرؤ المنذر قال حدثنا اسم بن عاذ عن شام عن النبي عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. قال حدثنا مسلم سمعنا قال حدثنا جويرة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فشر نحو مسكن عائشه رضي الله عنها فقال هنا الفتنه قال ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عبد الله بن ابي بكر عمرة بن ياتي عبد الرحمن ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده ناس يسمع صوت انسان يستاذن في بيت حفصة قلت يا رسول الله هذا رجل يستاذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى فلان يا عم حفصة من رضاعة رضاعة تحرم ما تحرم الولادة. باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسلم عصاه وسيفه وقدحه وختمه وما استعمل الخلفاء وبعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وانيته مما يتبرك اصحابه وغيرهم بعد وفاته. قال حدثنا محمد عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف بعده البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه وكان نقش خاتمي ثلاثة أسطر محمد صلى الله عليه وسلم سطر ورسول سطر والله سطر قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس نعلين جرداوين لهما قبلان فحدثني ثابت بعد عن أنس رضي الله عنه أنهما نعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن ابن برده أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم. زاد سليمان بن حميد عن ابن برده أنه قال أخرجت إلينا عائشة إزارا غليظا ما يصعب اليمن كساء من هذه التي يدعونها الملبدة. قال حدثنا عبد الله عن ابي حمزه عن عاصم بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله عنه قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر وتخذ مكان الشعر سلسله من فضه قال عاصم قال حوشرت فيه. قال حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي ان الوليد بن كثير حدثه عن محمد بن عمرو بن حلحله الدؤلي انهم حدثوا ان ابن شهاب حدثه عن علي بن حسين حدثهم انهم احنا قدموا المدينه من عند يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي رضي الله عنه ورحمه الله عليه لقي المسور مخرمه فقال له هل لك الي من حاجه تامرون بها؟ فقلت له لا. فقال لهم فلن تمعطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرني غلبك القوم عليه وايم الله لان اعطيتني لا يخلص اليهم ابدا حتى تبلغ نفسي ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه خطب النبي جهل على فاطمه عليه السلام رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بذلك عن منبره هذا وانا يومئذ محترم. فقال ان فاطمه رضي الله عني ولا تخوف ان تفتن في دينها. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم عبد الشمس فاثنى عليه في مصارته اياه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدو الله ابدا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن محمد بن سوقة عن منذر بن الحنفية أنه قال لو كان علي رضي الله عنه ذكر عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان فقال لي علي رضي الله عنه ذبل عثمان رضي الله عنه فأخبروا أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر سعاتك يعملون فيها فأتيت بها فقال أغنيها عنا فأتيت بها علي رضي الله عنه فأخبرته فقال ضعها حيث أخذتها. قال حميد وحدثنا سفيان قال حدثنا محمد سوقة قال سمعت منذرا الثوري عن ابن الحنفية قال أرسلني أبي خذ هذا الكتاب ذبي إلى عثمان رضي الله عنه فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين وإثار النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة والأرامل حين سألته فاطمة رضي الله عنها شكت لي الطحن والرحى يخدمها من السبي فوكل إلى الله عز وجل أن يخدمها من السبي فوكل إلى الله عز وجل. قال حدثنا بدر بن محبري قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا الحكم قال سمع النبي قال حدثنا علي رضي الله عنه فاطمة رضي الله عنه عليه السلام اشتكت ما تلقى من الرحي مما تطحن وبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسم فأتته تسأله خادما فلم توافقه وذكرت لعائشة رضي الله عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك عائشة رضي الله عنه فأتانا وقد دخلنا مضاجعنا فذهبنا لنقوم فقال على مكانكما حتى وجدت مرضى قدمي على صدري فقال أدلكم على خير مما سألتماه وإذا أخذتم مضاجعكم فكبر الله عز وجل 34 و33 و37 ذلك خير لكما مما سألتماه. قوله حدثنا بدل بن المحبر تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه بدل سوى هذا الراوي وهو بدل بن المحبر التميمي. قوله حدثنا ابن أبي سمعت ابن أبي ليلى تقدم أن ابن أبي ليلى إذا كان عن الصحابة فهو عبد الرحمن بن أبي ليلى وأما عن التابعين فهو ابنه محمد بن عبد الرحمن وليس له رواية في الصحيحين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فأن لله خمسه يعني لرسول صلى الله عليه وسلم قسم ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نقاسم وخازن والله يعطي. قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن سليمان المنصور وقتادة أنه سمع سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ولد لرجل من الأنصار غلام فأراد أن يسميه محمدا. قال شعبة في حديث المنصور من الأنصارية قال حملته على عنقي وأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سليمان ولد له غلام فأراد أن يسميه محمدا قال سم باسم ولا تكنوا بكنيتي فإني إنما جعلت قاسما أقسم بينكم. وقال حسين بعثت قاسما أقسم بينكم. قال عمرو أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم عن جابر رضي الله عنه قال أراد أن يسميه القاسم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. قال حدثنا محمد يوسف قال حدثنا سفيان عن عمش عن سالم بن جعفر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال ولد رجل منا غلام سماه القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ولد لي غلام سميته القاسم فقالت الأنصار لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت الأنصار سموا باسم الله تكنوا بكنيتي فإنما أنا قاسم. قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله بن مسعود الزهري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارد الله خيرا من فقيه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ولا زال هذه الأمة ظاهرين على من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم ظاهرون. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فرحم قال حدثنا هلال عبد الرحمن النبي عمرة عن النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أعطيكم ولا منعكم أنا قاسم أضع حيث أمرت. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن ابن أبي عياش واسمه نعمان عن خولة أنصارية رضي الله عنه أنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الأجيال يتخوضون مما لله عز وجل بغير حق فلهم النار يوم القيامة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لكم الغنائم. وقال الله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وإلى عامة حتى يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا خالد قال حدثنا مسلم عن عامر عن عروة البارقية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير معقول في نواصي الخير والأجر والمغرب إلى يوم القيامة. قال حدثنا اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا مزيد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا إسحاق وأنه سمع جني عبد الملك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كسر ولا كسر بعد ولا قيصر ولا قيصر بعد ولا نفس بيده لتنفقن كنوز ما في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا شيخ قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني الغنائم. قال حدثني اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى الله عز وجل المجاهد في سبيل الله يخرج الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنه او يرجع الى مسكنه الذي خرج منه من اجل غنيمه. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مبارك عن معمر همام بن نبيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الانبياء فقال لقومه لا تبعني رجل ملك بضع امراه ويريد ان يبني بها ولما يبني بها ولا أحد بنى بيوته ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنمه وخليفاته وينتظر ولادها فغزا فدنا من القرية صلاة العصر وقريب من ذلك فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور الله محبس علينا فحبس اعتبر الله عليه فجمع الغنائم فجاءت يعني النار تأكلها فلم تطعمها فقال إن فيكم غلولا فلم يبايعني من كل فليبايعني من كل قبيلة رجل فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم غلول فليبايعني قبيلتك فلزقت يد رجل يعني ثلاث بيده فقال فيكم غلول فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعوا فجاءت النار فأكلتها ثم أحل الله عز وجل الغنائم ثم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. باب الغنيمة لمن شهد الوقعة. قال حدثنا صدقة قال أخبر عبد الرحمن عن مالك عن زيد بن أسلم عن نبيه قال قال عمر رضي الله عنه لولا أخي المسلمين ما فتحت قرية قسمت بين أهلها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر. باب من قاتل المغنم هل ينقص من أجره. قال حدثني محمد بشار قال حدثنا غدار قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت أبوين قال حدثنا موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم رجل قاتل المغنم ورجل قاتل يذكر ويقاتل يرى من كانوا من في سبيل الله فقال من قاتل يذكر كلمة الله العليا فهو في سبيل الله عز وجل. باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه. قال حدث قوله باب قسمة هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في أربعة مواضع وذكرها بلفظ باب القسمة في موضع واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وهيت له أقبية من دباج مزررة بالذهب فقسم في ناس من أصحابه وعز منهما منها واحد لمخربة النفر وجاء ومعه ابنه المسور بن مخربة فقام على الباب فقال ادعوني فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته وأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بأزراره فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك يا أبا المسور خبأت هذا لك وكان في خلقه شدة. ورواه ابن علية عن أيوب قال حاتم وردان قال حاتم وردان قال حدثنا أيوب عن أبي مالك عن المسور أنه قال قدمت عن النبي صلى الله عليه وسلم أقبية تبع الليث عن أبي مليكة. باب كيف قسم النبي صلى الله عليه وسلم قريضة والنضير ما أعطى من ذلك في نوائبه. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال عبد المعتمر عن النبي قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يقول كان رجل يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نخلات حتى فعل قريضة والنضير فكان بعد ذلك يرد عليهم. باب بركة الغازي في من يحيى وميت مع النبي صلى الله عليه وسلم ولاة الأمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة تحدثك بشام بن عروة عن أبي عبد الله بن الزبير قال لما أخف الزبير يوم الجمل دعاني فقلت إلى جمعي فقال يا بني إنه لا يقتل يوم ضاء إلا ظن أو مظلوم إني لا أراني إلا سأقتل وإني لا أراني لا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا أفترى يبقي ديننا من مالنا شيئا فقال يا بني بعمالنا فاقضي ديني وأوصى بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء ديني شيئا فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير خبيب وعباد ولو يوم ذين تسعة بنين وتسع بنات. قال عبد الله بجعل يوصيني بديني ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبت من مولاك. قال الله عز وجل قال فوالله ما وقعت في كرة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه لم يعد دينار ولا درهما إلا أراضينا منها الغابة وإحدى عشرة دار من المدينة ودارين من البصرة ودار من الكوفة ودار من مصر. قال وإنما كان دين الذي علي أن الرجل كان يأتي بالمال فاستودعه إياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف مني أخشى عليهم ضيعة وما ولي إمارة قط ولا جبالة خراج ولا شيء إلا أن يكون بغزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدت ألفي ألف ومئتي ألف. قال فلقي حكيم بن حزام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتبه فقال مئة ألف. قال حكيم والله ما أرى أموالكم تسع لهذه. فقال له عبد الله فرأيتك إن كانت ألفي ألف ومئتي ألف. قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير رضي الله عنه اشترى الغابة بسبعين ومئتي ألف فباع عبد الله بألف ألف وستمائتي ألف. ثم قام وقال من كان له على الزبير حق فليوافينا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكلم على الزبير 400 ألف. وقال عبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. فقال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. قال عبد الله لك من هنا إلى هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها أربعة أسهم ونصف مقدم على معاوية عنده وعمر بن عثمان والمنذر بن الزبير بن زمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ قال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. قال ابن زمعة قد أخذت سهما 100 ألف. قال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذت 50 أو 100 ألف. قال باع عبد الله بن جعفر النصير ومعاوية ب600,000 فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم من الأميرات. قال لا والله لا أقسم منك حتى ينادي ابن موسى 4 سنين إلا من كان له على الزبير دين فليأتينا فنقضي. قال فجعل كل سنة ينادي ابن موسى فلما مضى 24 قسم بينهم. قال فكان الزبير 4 نسوة ورفع الثلث فصار كل امرأة 1,000 و100,000 فجميع ماله 50,000 و100,000. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له؟ قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عثمان بن وهب عن ابن عمر رضي الله عنه قال إنما تقبل عثمان رضي الله عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بليضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر رجل من شهد بدرا وسهمه. باب ومن الدليل على أن الخمس على أن الخمس نوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلى من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر عبد الله رضي الله عنه ما تمر خيبر. قال حدثنا سعيد بن عفان قال حدثني الليث قال حدثني عقل عن شام قال وزعم عروة بن مروان بن الحكم سر مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين من سبيهم المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر آخرهم بضع عشرة ليلة وانتظر آخرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف لما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلى أحد الطائفتين قالوا فإن اختاروا سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين فثنى على الله بما وأهله ثم قال من بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا نتائب إليهم لقد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل من أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله عز وجل علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدري من أدري منكم بذلك من لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس وكلموا عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا قاسم بن عاصم بن كليبي وأن لي حديث القاسم أحفظ من عن زهدم قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأوتي ذكر دجاجته عنده رجل بني تيم الله أحمر كأنه من الموالي فتعاود الطعام فقال إني رأيت يأكل شيئا فقذرتهم فحلفت لا أكل فقال هلما فليحدثكم عن ذاك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعري نستحمله فقالوا والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل إبل فسأل عنه فقال إن نفر أشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إن أسألك أن تحملنا فحلفت ألا تحملنا أفنسيت قال لست أنا حملتك ولكن الله عز وجل حملكم إني والله إن شاء الله لا أحب علي مني فراغ غير خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع بن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية في عبد الله بن نجم فغنموا إبلا كثيرا فكان سهام 12 بعيرا و11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. قال حدثنا يحيى بن كثير قال أخبرنا الليث عن قلعه عن شام بن عن عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من أسرى لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. قال حدثنا محمد علي قال حدثنا مسلم قال حدثنا مريد بن عبد الله عن بروده عن موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم نحن اليوم فخرجنا مواجها إليه أنا وأخواني لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع ما قال في 53 أو 52 رجل من قومي فركبنا سفينة فلقدنا سفينة إلى النجاشي بالحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسلم لنا وقال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلى أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم. قال حدثنا علي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا محمد كثير أنه سمع جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجي حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين وعيدة فليأتينا فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحتى لي ثلاثة وجعل سفيان يحتب كفي جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا من المنكدر وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألته فلم يعطيني ثم أتيته فلم يعطيني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطيني ثم سألتك ولم تعطيني ثم سألتك ولم تعطيني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل عني ما منعتك من مرتي إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر قال فحتاني حفية وقال عدها فوجدتها 500 قال فخذ مثلها قال مرتين قال يعني من المنكدر أي داء أدوأ من البخل. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرته قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة من الجعرانة إذ قال له رجل يعدل قال له شقيت إن لم أعدل. باب ما من هذا آخر وهذا المجلس الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.